الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الخواطر؟ احنا قلنا العوائق التي تحول بينك وبين السير إلى الله، إني ذاهب إلى ربي. العائق اللي بيحولها بينك وبين هذا الذهاب من جواك الأنانيات، إنك تبقى أناني، بتحب نفسك وبتعبد نفسك، مش هتمشي. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا وانطلق، فك هذا القيد من رقبتك، عبادة النفس. اثنين، الذهنيات، مشاغلك الذهنية، مشاغلك العقلية، دوشتك. أنا بقول الله بيحتل جل جلاله الفكر فيه والانشغال بيه، الانشغال بالله يحتل مساحة قد ايه من عقلك، مساحة قد ايه من فكرك، مساحة قد ايه من ذهنك، مساحة قد ايه من انشغالك. الله، ازاي اقدر احافظ على دماغي ما تشتش؟ نمرة واحد، علمك ان الله مطلع عليه، فتستحي وتجل الله ان يرى هذه التفاهات في عقلك. اثنين، خوفك منه ان تسقط من عينه، انك تخاف من ربنا. اصل احيانا كده لما يبقى فراج قاعد قدامي وانا بحترمه شخصية، بعدين يتكلم يقول كلام تافه، اقول له انت كده سقطت من عيني، صح؟ نفس الشيء انك انت تبقى بتصلي ورب او بتذكر ربنا وتقرا قران فيذكرك الله عنده، ثم تقوم تقعد على النت تعمل حاجه لتسقط من عين الله، يكرهك، يبغضك، يمقتك، نعوذ بالله من مقت الله وغضبه. ثلاثة، أن من ابتلي بهذه الهلاوس الذهنية معناها أنه آثرها على مراد الله، ومن آثر شيئا على الله طرده الله. أصلا أنا بقول لك أنا جاي لك، تقول لي لا أنا مشغول، يبقى أنت آثرت غيري علي، مع السلامة مش عايزك. احنا قلنا أن ربنا عزيز لا يحتاج إلى أحد. خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر وتتكاثر ويستعر شرارها فتؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. خمسة، أن تعلم أن تلك الخواطر فخ منصوب لصيدك، فإنها مثل السلسلة، كلما جررت حلقة جاءت حلقة. ستة، أن هذه الخواطر لا تجتمع مع خواطر الإيمان، إما الله وإما غيره. سبعة، أن هذه الخواطر بحر لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته لن ينجو، بل هو قلب غريق، قلب غريق. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، مغمور غريق. الأخيرة، أن تلك الخواطر والهلاوس والذهنيات وادي الحمقى وأماني الجاهلين، لا تثمر إلا الندامة والخزي، وأقصى ما فيها أن تصير وساوس تفسد الحقائق. الأنانيات، الذهنيات، ثلاثة، العادات. إخوة، هذه العوائق التي تمنعك من الذهاب. إني ذاهب إلى ربي. الأولى الأنانيات، الثانية الذهنيات، ثلاثة العادات. التصاق بالمألوف الساكن، استمساك بالترف والبطالة والكسل والراحة، رضا بالواقع، رضا بالواقع في خنوع موروث. قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هي دي الإشكال الكبير، الرضا بالعادات. انك متعود انك تنام كده، متعود انك تاكل كده، متعود انك تمشي كده، متعود انك تتكلم كده، متعود انك انت تعمل كده، متعود الناس تعاملك كده. العادات، عبادة العادات. قال ابن القيم: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. اوعى العادات تحكمك، يبقى مش هتمشي، مش هتقوم. احنا قلنا اول الذهاب الى الله اني ذاهب الى ربي، اول الذهاب الى الله قومة القيام، ده تخلص من العادات. عشان كده مش هطول، عشان ننتقل بقى للنقطة اللي بعدها، اني اقرأ عليكم بس قراءة منزلة اليقظة للامام الهروي. اليقظة، ايه هي اليقظة؟ احنا قلنا قبل كده عم الحاج عماد، قلنا ايه؟ ان الانسان اللي عايز يسير الى الله، او حاله حال النائم، كنت في نوم الغفلة قلبك نائم وطرفك يقظان، عينيك مفتحة وماشي بتاكل وتشرب وتشتغل وتكسب وتتكلم وتروح وتيجي، بس قلبك نايم. أذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح. أول مراتب هذا النائم اليقظة، أن أصحى أفوق أنتبه من النوم، أقوم من النوم أبدأ أتحرك. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. قلب ينزعج، لازم قلبك ينزعج يفوق يتحرك. الإمام الهروي قال رحمه الله: باب اليقظة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال اليقظة هي القومة لله، القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. الكلام ده شرحناه عشرات المرات، مئات المرات، آلاف المرات، بس مفيش مانع ان احنا نقول تاني كمان مرة، ولا بلاش شحويت؟ بالعكس انا محتاج لنفسي، انا هقولها لنفسي حتى لو انتوا مش عايزين. القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. احنا ماشيين لربنا، اوعى تفكر ان انا او انت او اكبر مننا او اصغر مننا يفضل ماشي طول الوقت مصحصح. لابد من سنة الغفلة، وارد علي وعلى غيري. اذا احنا بنبقى كويس شوية وشوية في غفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. يبقى المهم إن الفترة دي ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش معاصي، ما تبقاش معاصي. في وقت ماسك بذكر بالألاف، وفي وقت غافل بتكلم أضحك أهزر، وارد. زي ما قال سيدنا حنظلة: فإذا خرجنا من عندك آفسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. فاليقظة النهوض من سنة الغفلة. ابن القيم بيقول إيه؟ لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، فإن حراس البلد يوقظون. خلي بس النوم خفيف، لما أقول لك قم قم معايا، ما تبقاش بقى تقيل النوم ورن عليك 20 مرة ما تصحاش. والنهوض من ورطة الفترة، سمى الفتور ورطة، ورطة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. هنرجع تاني للكلمتين اللي قلناهم بقى في البصيرة، الايه؟ البوارق والبواده واللوائح واللوامع والإشارات، الحاجات دي بتبان. أصحى هتموت، أول ما يستنير قلب العبد بالحياة، يحيى بقى قلب العبد، يصحى لرؤية نور التنبيه، شاف نور. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، رأى. يبقى لازم القلب يشوف. اليقظة 3 درجات: الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، أول حاجة أشوف فضل ربنا علي، فضل ربنا علي، لحظ القلب إلى النعمة، على اليأس من عدها والوقوف على عدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. خلي بالك أنا بقرأ لك الكلام ده كله عشان آخر جملة في الموضوع، آخر جملة أقول لك شفت جت فين؟ آخر جملة. يبقى نمرة 1 اليقظة من سنة الغفلة، ها؟ والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير به قلب العبد، أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. 2 لحظ القلب إلى النعمة، لحظ القلب إلى النعمة. 3 مطالعة الجناية، أول حاجة شفت نعم ربنا علي. 2 أعرف ذنوبي ومعصية، لحظ القلب إلى الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. اللي عايز يسمع شرح الكلام ده يجيب مدارج السالكين بالأول، ده أول باب أو أول منزلة في مدارج السالكين. 3 الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. كده خلصنا من الثلاث درجات، الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والثانية معرفة الجناية، والثالثة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. يرجع لهم تاني بقى الشيخ الهروي رائع، يقول إيه؟ أما معرفة النعمة، إزاي أعرف النعمة، نعم ربنا علي، فإنها تصفو بثلاثة أشياء. عشان أعرف نعم ربنا علي، مشكلتك اللي منكد عليك منغص عليك حياتك إنك باصص على اللي في إيدين الآخرين. لو بصيت للنعم اللي في إيديك تفرح وترضى. إيه اللي قال وإنما تصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم برق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. نور العقل، عائل فاهم، وشيم برق المنة، تشوف منة ربنا عليك إنك ما تستهلش النعم اللي أنت فيها، والاعتبار بأهل البلاء. واحد شاف واحد عنده قصور كتير وفلوس كتير وعربيات كتير، فقال له احنا كنا فين والحاجات دي بتتقسم، قال له روح مستشفى السرطان وكنا فين لما الحاجات دي برضو بتتقسم، ما دي تقسمت ودي تقسمت، احمد ربنا على العافية. يبقى تصفو معرفة النعمة بثلاث أشياء: نور العقل، شيم باروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. وتصفو مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: تعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعد والوعيد. احنا قلنا ما ثلاث حاجات: معرفة النعمة أو مطالعة النعمة، اثنين معرفة الجناية، معرفة النعمة تصح بثلاث أشياء: نور العقل، وشيم برق المنة، واعتبار أهل البلاء. معرفة الجناية أو مطالعة الجناية بثلاث حاجات: تعظيم الحق، حق اللي عليك، ومعرفة النفس، انك تعرف نفسك، وتصديق الوعد والوعيد. أما معرفة الزيادة من النقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاث أشياء: سماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. الإمام الهروي بيقول إيه؟ وملاك ذلك كله خلع العادات. شفت بقى ان بعد كل ده خلاصة الموضوع اخلع العادات، ما يبقى لكش عادة غير العبادة، ما يبقى لكش عادة غير العبادة، خلع العادات. يبقى قلنا دلوقتي ان الطريق الى الله نمرة واحد واضحة معروفة مستقيمة عليها بصائر، اثنين انها مستقيمة فلا تلتفت ولا تلتوي ولا تعوج، ان العوائق ثلاثة: الانانيات، تبقاش اناني بتعبد نفسك وبتعبد اللي يعجبك وما يعجبكش الا مصلحتك، اثنين الذهنيات، بلاش خواطرك حد يشكلها وتهتم بغير مراد الله منك، ثلاثة العادات، خلع العادات، ما يبقى لكش عادة الا العبادات. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.